اللهم وألبسه لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ونائبيه، اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وبلاد المسلمين. اللهم أنزل على أمتنا الأمن والسرور والسعادة والبهجة والحبور، اللهم أنزل عليها النصر والتمكين، اللهم اكتب لها النصر والتمكين. اللهم إنه قد مسنا وأمتنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنزل على هذه الأمة الأمن والأمان والسلامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبدل ذلها عزا وخوفها أمنا، اللهم أبدل تفرقها جمعا ووحدة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أبدل فقرها غنى يا حي يا قيوم. اللهم أنزل على هذا الجمع المبارك رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا مغفرتك، اللهم جد علينا من فضلك، اللهم جد علينا من فضلك، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات الحاضرين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات الحاضرين وجميع المسلمين. اللهم من كان منا مهموما ففرج همه، اللهم من كان في عسر فيسر له أمره، اللهم من كان في كرب فنفس كربه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ رجال أمننا في كل مكان، اللهم كن لهم معينا وناصرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم إخواننا في اليمن وفي الشام، اللهم ارحم إخواننا في اليمن وفي الشام وفي فلسطين، اللهم ارحمهم في غزة، اللهم ارحمهم في يانمار، اللهم ارحمهم في أفغانستان، اللهم ارحمهم في مصر وتونس. اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان، اللهم اجعل النصرة للمؤمنين الموحدين، اللهم اجعل التمكين للموحدين من المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أطفئ هذه الفتن بما يسر عبادك المؤمنين، اللهم أطفئ هذه الفتن بما يسر عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.